قوموا اتوضوا وصلوا قولوا ارفع وادفع عنا يا رب ارفع وادفع عنا يا رب ارفع وادفع عنا يا رب قوموا اتوضوا وصلوا قولوا ارفع وادفع عنا يا رب ارفع وادفع عنا يا رب ارفع وادفع عنا يا رب ارفع وادفع عنا يا رب قوم نسبح نركع نسجد ما من بلوى الا بذنب ما من بلوى الا بذنب قوم نصلي على المختار فهو الحصن وفرج الكرب ارفع وادفع عنا يا رب ارفع وادفع عنا يا رب قوم نقول للعاصي تعالى تب لله تب لله تب لله ينفك الكرب قوم نقدم شيء للفقراء صدقة وتطفي غضب الرب قوم نقدم شيء للفقراء صدقة وتطفي غضب الرب قوم نرد حقوق الناس نعفو نفتح باب الحب قوم نرد حقوق الناس نعفو نفتح باب الحب قوم نصحي ولادنا شبابنا ابنوا علوا بلاش اللعب قوم ناجي المولى نقول له ارفع وادفع عنا يا رب ارفع وادفع عنا يا رب ارفع ارفع ارفع وادفع